عفوا الجزية ما تفرضه الدولة على رؤوس الكفار أهل الذمة، ما تفرضه الدولة على رؤوس الكفار من أهل الذمة، وسيتحدث الشيخ عن الجزية في الباب التالي. الثاني يقول الخراج. الخراج هو الذي تفرضه الدولة على رقبة الأرض لا على رقبة الشخص، وتقدم معنا أن عمر كان يأخذ على كل 3600 ذراع كم؟ 4 دراهم، درهم وقفيز، والقفيز 3 دراهم، 4 دراهم. لكن إذا كان القفيز 3 دراهم، لماذا لم يضرب الأمير المؤمنين 4 دراهم؟ لماذا نقول درهم وقفيز قيمته؟ إيه لماذا لم يأخذ دراهم؟ كيف يختلف إيش القيمة؟ إيه هو يختلف، لكن عمر رضي الله عنه لماذا لم يجعل الجميع بالدراهم؟ ها؟ يعني نظرا لحال صاحبه. ها؟ ها؟ أنهم إيش؟ يعني أن هذا متيسر عندهم. إيه ربما نقول مثل ما قال صحيح، يعني أن القفيز معروف عند أهل العراق، وربما نقول أن السبب أن عمر رضي الله عنه حكيم فأراد أن ينوع طعام ومال، لأنه قد يوجد وقت الطعام أصعب من المال وأهم، وقد يوجد وقت المال هو الأهم، ليس كذلك؟ فلتحصيل المصالح في كل وقت يجعل درهم ومال، وهذا من جودة سياسته رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وعشر. العشر هو ما يؤخذ من التجار الكفار سواء كانوا حربيين أو أهل ذمة الذين يمرون على بلاد المسلمين، فولي الأمر يضرب على هؤلاء التجار عشر، عشر الأموال التي يمرون بها، ويكون أيضا هذا من الفيء. ثم قال وما تركوه فزعا، يعني إذا هرب الكفار فزعا من جيش المسلمين وتركوا أموالهم أو أمتعتهم فإن هذا يكون من الفيء لا من الغنيمة عند الحنابلة، يكون من الفيء لا من الغنيمة. لماذا؟ لأنه حصل بدون قتال. صحيح، لأنه حصل بدون قتال. والقول الثاني أنه من الغنيمة، أنه من الغنيمة وليس من الفيء، وتعليل ذلك أنه حصل فزعا بسبب الجيش، فالجيش وإن لم يقاتل إلا أن الفزع كان بسببه. والأقرب أنه غنيمة لأن سبب الحصول عليه الجيش. ثم قال رحمه الله تعالى وخمس خمس الغنيمة ففيء يسرق في مصالح المسلمين. إذن ذكر المؤلف الجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وخمس الخمس، هذه فيء تسرق في مصالح المسلمين، وكيفية صرفها في مصالح المسلمين أنه يجب على ولي الأمر أن يصرف الفيء بالأهم فالأهم، الأهم فالأهم، وأثناء الصرف بالأهم فالأهم لا يلزم بالتساوي، لكن إذا انتهى الأهم فالأهم واكتفوا الناس وأصبح المال زائدا عن حاجة الناس المهمة فإنه يجب أن يقسم المال بعد ذلك على المسلمين ويساوي بين الغني والفقير، ويساوي بين الغني والفقير. تعلمون أن الخلفاء الراشدون أو الخلفاء الراشدين اختلفوا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرى التسوية بين الناس، المهاجر وغير المهاجر والمتقدم والسابق واللاحق وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، الكل عنده سوافية يعطي الجميع مقدار واحد. ولما جاء عمر رأى أن هذا ليس بصحيح رضي الله عنه، وأنه يجب أن يفرق بين الناس، فالذين هاجروا لهم مقدار، وأهل بدر لهم مقدار،